بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس العاشر من مجالس قراءة كتاب أحكام الجنائز وبدعها للعلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، وصلنا إلى الفصل 11 وهو تكفين الميت. قال في المسألة 33: وبعد الفراغ من غسل الميت يجب تكفينه، يعني كما نعلم أنه يجب تغسيل الميت وجوبا كفائيا، وجوب واجب كفائي ولا واجب عيني؟ كفائي، فرض كفاية. وكذلك تكفينه فرض كفاية. وبعد الفراغ من غسل الميت يجب تكفينه وجوبا كفائيا. ما الدليل على الوجوب؟ قال: لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث المحرم الذي وقصته الناقة، يعني انقلب من عليها، جعلته يسقط من فوقها فاندك عنقه، هذا يقال عنه وقصته الدابة، وهذا شرحناه قبل ذلك. وقصته الناقة يعني أسقطته من فوقها فاندك عنقه. قال في الحديث: وكفنوا، بعد أن قال اغسلوه بماء وسدر، قال: وكفنوا. والأمر كما تعلمون للوجوب ما لم يصرفه صارف. قال: متفق عليه. وقد تقدم بتمام في الفصل الثالث في الفقرة دال في الصفحة 22، يعني من طبعتنا. المسألة 34: والكفن أو ثمن من مال الميت ولو لم يخلف غيره، لحديث خباب بن الأرت. الكفن، على من يجب ثمن الكفن؟ على الميت، يعني ولذلك يؤخذ من ماله، يؤخذ من ماله كما سنوضح. أجرة الغاسل إن كان يعمل بأجرة، والأمور التي ستشترى من أجل التغسيل والتكفين وحفر القبر، وكل ذلك يكون من مال من؟ من مال الميت. فإن لم يكن له مال فعلى العصبة، الورثة الذين يرثونه. واضح؟ قال: والكفن أو ثمن من مال الميت ولو لم يخلف غيره، يعني لو لم مثلا التكفين والتغسيل وحفر القبر وما شاكل ذلك بدون إسراف وبدون بدع من عمل سرادق وما شاكل ذلك، كل هذه الأمور مثلا تكلفت 500 جنيه، مثلا تكلفت 500 جنيه، والرجل لم يترك سوى 500 جنيه، تدفع وانتهى الأمر. ترك 100,000، نأخذ منه من 500، ثم الباقي يؤخذ منه ماذا؟ الدين، ثم الوصية، ثم الميراث. واضح يا أخوانا؟ فقال: ولو لم يخلف غيره، يعني لو لم يترك إلا ثمن الكفن، لحديث خباب بن الأرت. قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله، هكذا كان الصادقون من المهاجرين، نبتغي وجه الله. فوجب أجرنا على الله بنص القرآن الكريم كما جاء في سورة النساء. تمام؟ فوجب أجرنا على الله. قال فمنا من مضى أي مات لم يأكل من أجره شيئا، ما وجب له من أجر لم يأخذ منه شيئا على الإطلاق، يعني من الغنائم، لأن الذين جاهدوا وقاتلوا وأخذوا من الغنائم أخذوا في الدنيا بعض أجرهم، أما الذين مضوا وقد قتلوا أو ماتوا بدون قتل ماتوا حتف أنوفهم كما يقال، لم يأكل من أجره شيئا، يعني لم يصلوا إلى حد التمكين للمسلمين أيام أن أخذوا الغنائم. قال منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد. طبعا في غزوة أحد لم يكن أحد يعني من قتل في غزوة أحد أخذ غنائم، لأنهم كما تعلمون أن الدائرة كانت لمن؟ للمشركين في هذه المعركة، ابتلاء من عند الله عز وجل. قال منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء، وفي رواية لم يترك إلا نمرة، وسنشرح معنى النمرة إن شاء الله. فكنا إذا وضعناها على رأسي، ليه كساء يعني، فكنا إذا وضعناها على رأسي خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجلي خرج رأسه، يعني صغيرة بحيث لا تستطيع أن تستوعب جثمانه كله، فإذا غطوا بها رأسه ظهرت رجلاه، وإذا غطيت رجلاه ظهر رأسه، يعني لا تستوعب الجثمان كله. قال فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يلي رأسه، وفي رواية غطوا بها رأسه، واجعلوا على رجليه الإذخر. الإذخر حشيش معروف طيب الرائحة، كلمة حشيش كالحشيش الذي تأكله الدواب، وليس المقصود بكلمة الحشيش اللي هو الأفيون أو ما يقول لك ده بحشيش، لا، ما انت برضو لما تيجي تنظر يقول لك هذه كلمة دارجة، لا، أيضا برضو معروف عند الفلاحين الحشيش ايه، هو اللي بيحش كل ما يحش فهو حشيش، واخدين بالكم ولا لا؟ فالحشيش الذي يكون فيه ورق كبير، الورق الكبير مثل أوراق الذرة، واخدين بالكم، فهذا يسمى حشيش تأكله الدواب. فقال واجعلوا على رجليه الإذخر، يعني غطوا رجليه بالإذخر، لأنك عليك أن تغطي جسد المسلم الميت كله، فطيب شيء من الأمرين ستتركه، إما الرأس وإما الرجلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أننا نغطي الرأس، ثم ما تبقى من الرجلين يغطى بنبات الإذخر. قال ومنا من أينعت له ثمرته، أينعت يعني نضجت ثمرته، فهو يهدبها أي يجتنيها، فهو يهدبها أي يقصد بها من؟ الذين عاشوا حتى وصلوا إلى عصر التمكين وأخذوا من الغنائم، كما سيجيء في حديث آخر سيذكره الشيخ الآن عن خباب بن الأردت، أيضا يبين أنه وصل هو حينما قال هذه الأحاديث ويذكر ذكريات غزوة أحد أنه كان عنده مال كثير في بيته رضي الله عنه، ويقصد نفسه بقوله ومنا من أينعت له ثمرته، أي في الدنيا وأخذ من الغنائم، فهو يهدبها أي يجتني ثمرة الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. أخرجه البخاري ومسلم والسياق له، أي لمسلم، وابن الجارود في المنتقى، والترمذي وصححة، والنسائي والبيهقي وأحمد، والرواية الثانية له أي لأحمد وللترمذي. وروى منه أبو داود قوله في مصعب قتل يوم أحد إلى آخره، والرواية الثالثة له وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف، أخرجه البخاري وغيره. ابن المنذر قال في الأوسط بعد أن ذكر هذا الحديث يدل هذا الحديث على معاني، أحدها التكفين في ثوب واحد عند عدم غيره. يعني وجدنا هنا خباب يتحدث عن مصعب أنه لفه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بثوب واحد، وهذا الثوب لم يكن يكفي تغطية جثمانه كله. فيقول يدل على أن التكفين في ثوب واحد عند عدم غيره، مع أن السنة الثلاثة أن يكون ثلاثة. هذا عند الوجدان حينما يكون عندنا مال، لكن لو الظروف لا تسمح يغطى بثوب واحد. قال ويدل كذلك الحديث على أن الكفن من رأس المال، لأنهم غطوه من مالي هو الذي يملكه، لأن الثوب الذي يلبسه هذا ملكه. فيدل على أن الكفن من رأس المال الذي يملكه الميت. قال في الحديث لم يترك إلا نمرة، ويدل على أن الكفن يبدأ به على الدين والميراث، ويدل على أن الثوب الذي يكفن فيه لو أضاق فتغطية رأسه أولى أن يبدأ به من غيره. شوف كل ده استدل عليه من الحديث. وفي صحيح البخاري هذه المعلقات بأسانيد صحيحة، معلقات ولكن العلماء وصلوها بإسناد صحيح، كما في مختصر البخاري للشيخ الألباني. قال عمرو هذه المعلقات هي، قال عمرو بن دينار الحنوط من جميع المال، يبقى الحنوط الطيب الذي يوضع فيه الكفن هذا من مال الميت. وقال إبراهيم النخعي يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية. وقال سفيان أجر القبر والغسل هو من الكفن. وقال في الفتح، فتح الباري ابن حجر، أجر حفر القبر وأجر الغاسل من حكم الكفن في أنه من رأس المال. واضح الكلام؟ يبقى معنى ذلك أن كل هذه، يبقى تجهيز الميت من رأس مالي، تجهيز الميت حتى يوارى في قبره، كل ذلك من ماله هو. المسألة 35، وينبغي أن يكون الكفن طائلا سابغا يستر جميع بدنه، لحديث جابر بن عبد الله. يبقى لابد أن يكون الكفن طائل، يعني واسع وكبير، سابغا يستر جميع بدنه، لحديث جابر بن عبد الله. ولذلك سيقول الشيخ الألباني في آخر الصفحة، والمراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته، يكون كثيف لا يكون شفافا حتى لا يبين ما وراءه من جسد، وإنما يكون كثيف ويستر ويكون متوسط كما سيجيء إن شاء الله. قال وينبغي أن يكون الكفن طائلا سابغا يستر جميع بدنه، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقبر الرجل، زجر بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم عنفهم ونهاهم عن ذلك، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل أن يدفن بالليل حتى يصلى، لأنه بالليل مظن إلى عدم وجدان أناس للصلاة عليه، تمام؟ يعني حينما يدفن بالليل هذا مظن لعدم وجدان مجموعة من الناس يصلون عليه. فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان لذلك، لو كان في اضطرار. وهذا سيأتي الكلام عليه حينما نتكلم عن الدفن إن شاء الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه إن استطاع، يحسن كفنه إن استطاع. طبعا تحسين الكنف الكفن ليس معناه المغالاة فيه، فإنك تشتري أغلى الأقمشة، لا، ليس هذا هو المقصود. فسيبين في نهاية الكلام ما المقصود بمعنى تحسين الكفن. قال الحديث أخرجه مسلم وابن الجارود وأبو داود وأحمد. وروى الجملة الأخيرة منه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي قتادة، وقال الترمذي حديث حسن. قال الألباني قلت بل هو حديث صحيح، فإن إسناده عن جابر صحيح، فكيف إذا انضم إليه حديث أبي قتادة؟ يعني معنى ذلك أنه يزداد صحة على صحة، فكيف يقول الترمذي إنه حسن؟ قال وعزاه صديق حسن خان في الروضة الندية لمسلم فوهم، وعزاه يعني قال أخرجه مسلم فوهم، بيتكلم عن الجزء الأخير في الحديث. قال والزيادة لأحمد في رواية له. قال العلماء والمراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته وستره وتوسطه، وليس المراد به الصرف فيه والمغالاة ونفاسته. ليس المقصود بإحسان الكفن أن يكون في إسراف أو في مغالاة في الثمن أو أن يكون نفيسا في القماش، طالما هناك قماش يستر انتهى الأمر. لكن البعض أحيانا يقول لك لا احنا لازم نجيب قماش من كذا فيجيب كفن من القماش الغالي، هذا خطأ. المفروض أن يكون له صفات معينة، نظيف كثيف يستر متوسط، تمام. قال وأما اشتراط النووي في المجموع كونه من جنس لباسه في الحياة لا أفخر منه ولا أحقر، ففيه نظر عندي. يعني إمام النووي بيقول في كتاب المجموع تحسينه أن يكون من جنس لباسه في الحياة، يعني إن كان غنيا فليأتي بقماش غالي مثلما كان يرتدي في الدنيا، وفي نفس الوقت لا يأتي به أحقر. فقال هذا في نظر عندي، إذ إنه مع كونه مما لا دليل عليه فقد يكون لباسه في الحياة نفيسا أو حقيرا، فكيف يجعل كفنه من جنس ذلك؟ وقال الشيخ الشوكاني في السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، قد حصل الاتفاق على أن الواجب في الكفن ثوب واحد، في إجماع على أن الواجب ثوب واحد، والسنة المستحب ثلاثة. قال قد حصل الاتفاق على أن الواجب في الكفن ثوب واحد يستر جميع البدن، وأن ذلك مقدم على ما يخرج من التركة من دين وغيره. قال فإن ألجأت الضرورة إلى أن يكفن في ثوب لا يستر جميع بدني فللضرورة حكمها، كما وقع في الصحيحين وغيرهما أن مصعب ابن عمير قتل يوم أحد ولم يترك إلا نمرة. طبعا النمرة هي كل شملة مخططة من مآزر العرب، العرب كانوا يرتدون أزرا معينة، جمع أزر أو مآزر جمع ماذا؟ إزار. وكانوا يطلقون على النمرة، يطلقون على أي شملة مخططة يقولون عن هذه نمرة، وجمعها نمار. لماذا المخططة بالذات تسمى نمرة؟ يعني الشملة الكساء الذي يكون مخطط، لماذا؟ كأنهم أخذوا ذلك من لون النمر، واخدين بالكم؟ لما فيها من السواد والبياض، فكأنه مأخوذ من إيه؟ نسبة إلى جلد النمر، كما قال ابن الأثير في النهاية. قال المسألة 36، فإن ضاق الكفن عن ذلك ولم يتيسر السابغ اللي هو الإيه؟ النمرة السابغة التي يعني الكفن السابغ الذي يغطي الجسم كله، سطر به رأسه وما طال من جسده وما بقي منه مكشوفا، جعل عليه شيء من الإذخر أو غيره من الحشيش، وفي حديثان. هذا ما ذكرناه سابقا، الحديث الأول عن خباب بن الأرت في قصة مصعب وقوله في نمرتي ضعوها مما يلي رأسه، وفي رواية غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر، متفق عليه وتقدم بتمامه في المسألة 34. الحديث الثاني قلت لكم عن خباب بن الأرط بقى يحكي ويذكر أنه اغتنى فسيذكر بعض الأحاديث عنه. فقال الحديث الثاني عن حارثة ابن مضرب قال دخلت على خباب أي ابن الأرط وقد اكتوى في بطنه سبعا. المرض دعاه إلى أن يكتوي في بطنه كما يقال آخر الداء ها الكي آخر العلاج الايه الكي. قال لا يتمنين أحدكم الموت. قال لولا فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت لتمنيته من شدة الألم وما حدث له من هذا المرض. يقول لولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يتمنين أحدكم الموت لتمنيته أي لتمنيته الموت. قال ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك درهما وإن في جانب بيتي الآن لأربعين ألف درهم يعني كان مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك درهما ثم فتح الله عز وجل عليه عن طريق الغنائم. قال وإن في جانب بيتي الآن لأربعين ألف درهما ثم أتي بكفني أتوه بالكفن فلما رآه بكى وقال ولكن حمزة لم يوجد له كفن. تذكر حمزة في غزوة أحد فقال لكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء. البردة كساء يلبسه الأعراب أيضا وقولة ملحاء بفتح الميم مؤنث الأملح والملحة بالضم بياض يخالطه سواد وقيل فيها خطوط من سواد وبياض وقيل البياض فيها أكثر. يقول ولكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه مثلما حدث مع مصعب قلصت بمعنى نقصت وكشفت عن قدميه وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه أي نقصت وكشفت عن رأسه وجعل على قدميه الإزخر. أخرجه أحمد بهذا التمام وإسناده صحيح والترمذي دون قوله ثم أتي بكفني وقال حديث حسن صحيح. وروى الشيخان وغيرهما من طريق أخرى النهي عن تمني الموت وله شاهد من حديث أنس نذكره إن شاء الله في المسألة التالية. واضح يا أخوانا؟ دي المسألة 36. قال المسألة 37 وإذا قلت الأكفان وكثرت الموتى وهذا يحدث حينما تكون هناك جوائح أو حروب أو شيء من هذا القبيل كما حدث في غزوة أحد. يعني نحن في أيام السلم والظروف العادية من السهل أن كل واحد يأتون له بكفن والحمد لله حتى الذي ليس عنده مقدرة بنجد الأكفان موجودة في المساجد بفضل الله المتبرعون كثر. لكن إذا قلت الأكفان وكثرت الموتى نعوذ بالله من ذلك جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد يكفن جماعة في الكفن الواحد وليس المقصود أنهم يجمعون جميعا ويلفون في كفن واحد وإنما المقصود أن يقسم عليهم الكفن الواحد على مجموعة من الناس يقسم كما سيجيء إن شاء الله. قال وإذا قلت الأكفان وكثرت الموتى جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد ويقدم أكثرهم قرآنا إلى القبلة يعني في الدفن يقدم أكثرهم قرآنا إلى القبلة لحديث أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة ابن عبد المطلب وقد جدع ومثل به رضي الله عنه مثلوا به المشركون وقطعوا جثمانه رضوان الله عليه وجدع قطعت أنفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن تجد صفية في نفسها هذا الأمر سيغضب صفية جدا. من صفية؟ بنت عبد المطلب أخت حمزة، تبقى عمة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول عمل حساب لمين؟ لعمتي اللي هي أخت حمزة. طبعا أنتوا عارفين النساء. فبيقول لولا أن تجد صفية في نفسها تركته، يتركه بدون دفن حتى تأكله العافية. العافية كما قال الشيخ في الحاشية هي السباع والطير التي تقع على الجيف فتأكلها ويجمع على العوافي. فيقول لولا أن تجد صفية في نفسها تركته حتى تأكله العافية، أي تأكله الوحوش، حتى الغرض إيه؟ حتى يحشره الله من بطون الطير والسباع. هدف النبي صلى الله عليه وسلم أن يزداد الأجر لمن؟ لعمه الحمزة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يرجو شيئا ولا يستطيع أن ينفذه لموانع، كما قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لهدمت الكعبة ولا أقمتها على أساس إبراهيم أو قواعد إبراهيم لكي يدخل الحطيم فيها، لأن الحطيم جزء من الكعبة، ويجعل لها بابين، باب للدخول وباب للخروج، ثم يجعل الأبواب مستوية بالأرض حتى لا يصبح الأمر خاصا بمن؟ بأصحاب الجاه والسلطان، يصبح لعامة الناس. ولكن خشي صلى الله عليه وسلم أن يظن به المسلم الذين أسلموا حديث عهد بالإسلام يسيء الظن. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لتعظيم الكعبة أم لهدمها؟ واضح. فقال لولا أن قومك حديث عهد بكفر، يعني لسه في ما بيتكلمش بقى عن أبي بكر وعمر والمسلمين المهاجرين والأنصار أقوياء الإيمان، وإنما يتكلم عن من دخل في الإسلام حديثا صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا أيضا يرجو شيئا ولكن لا يستطيع أن ينفذه لوجود المانع. المانع مين؟ صفية. هذا الأمر يعني لن توافق عليه أبدا أن تترك أخاها هكذا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد لحمزة أمرا آخر، فيقول لولا أن تجد صفية في نفسها تركته صلى الله عليه وسلم، تركته أي تركت حمزة حتى تأكله العافية أي الوحوش والطيور الجارحة، حتى يحشره الله من بطون الطير والسباع. يبقى كلمة حتى يحشره الله من بطون الطير والسباع، هذه الطير والسباع هي العافية، هي المقصودة بكلمة العافية، وتجمع على العوافي، يعني جمعها جمع العافية العوافي، مثل ساقية السواقي وهكذا. قال فكفنه في نمرة، وكانت إذا خمرت رأسه بدت رجلاه، مثل مصعب تماما. وإذا خمرت يعني غطيت، وإذا خمرت رجلاه بدا رأسه. فخمر رأسه ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على أحد من الشهداء غيره. وسيأتي الكلام عن الصلاة على الشهداء فيما بعد إن شاء الله. وقال أنا شاهد عليكم اليوم عليه الصلاة والسلام. قال وكثرت القتلى وقلت الثياب. هذا بقى الشاهد. الألباني ذكر الحديث ليه؟ للجملة الأخيرة دي، وكثرت القتلى وقلت الثياب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الراوي، يعني الراوي قال وكان يجمع الثلاثة، أي النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الثلاثة والاثنين في قبر واحد، ويسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدم في اللحد، وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد. إذن جعلهم في قبر واحد وجعلهم في كفن واحد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معنى الحديث أنه كان يقسم الثوب الواحد بين الجماعة، فيكفن كل واحد ببعضه للضرورة، وإن لم يستر إلا بعض بدنه. يدل عليه تمام الحديث أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآنا فيقدمه في اللحد. الدليل إيه؟ أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآنا لتقديمه في اللحد. قال فلو أنهم في ثوب واحد جملة لسأل عن أفضلهم قبل ذلك كي لا يؤدي إلى نقد التكفين وإعادته. يعني لو كان يقصد صلى الله عليه وسلم أنه يضعون كلهم في كساء واحد، فإنه كان سيسأل قبل أن يفعل هذا أيهم أكثر قرآنا لكي يقدموا في الكفن، مش كده ولا لا؟ لكن مش بعد ما يلفهم يقول لهم قدموا أكثرهم قرآنا، معنى ذلك أنهم سيضطرون إلى إيه؟ أن يقوموا بحل وفك الكفن مرة أخرى لتقديم أكثر. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بذلك أنه يقسم الكفن ويلف كل واحد بجزء منه فتدار عورته وما شاكل ذلك، ثم يوضع وحده في القبر مقدما كأكثرهم قرآنا ويليه الذي يليه في القرآن وهكذا. واضح؟ قال ذكره يعني الشيخ الألباني، وجد هذا الكلام ولم يجده في مؤلفات الشيخ الألباني أو يعني، فقال وجدت هذا الكلام أين؟ قال ذكره في عون المعبود. مين صاحب عون المعبود يا أخواننا؟ صاحب شمس الحق عظيم الآبادي الذي شرح سنن أبي داود في كتاب سماه عون المعبود، شرح سنن الإمام أبي داود. قال ذكره في عون المعبود. قال الألباني وهذا التفسير هو الصواب، وأما قول من فسره على ظاهره فخطأ مخالف لسياق القصة كما بيانه ابن تيمية. شيخ ابن تيمية كان فقيها في شرح تفسير القرآن وفي تفسير السنة رضوان الله عليهم أجمعين. قال وأبعد منه، أبعد من هذا القول الخطأ وأبعد منه عن الصواب، من قال معنى ثوب واحد أي قبر واحد، لأن هذا منصوص عليه في الحديث فلا معنى لإعادته، لأنه بيقول إيه؟ وكان يجمع الثلاثة والاثنين في قبر واحد ويسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدم في اللحد، وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد، يعني دفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد. يبقى هذا الكلام فيه إعادة وفي تفسير للكلمة بغير معناها، واضح؟ فذلك الشيخ الألباني استبعد هذا التفسير. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه أي الترمذي وابن سعد في الطبقات والحاكم في مستدركه والسياق له، وعنه البيهقي عن الحاكم، الإمام البيهقي نقله عن الحاكم شيخه، والحاكم شيخ البيهقي. قال وأحمد والطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية، حلية الأولياء والزيادات له أي لأبي نعيم. وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وإنما هو حسن فقط كما سبق في الثالث من المسألة الثانية والثلاثين. المسألة الثامنة والثلاثون. قال ولا يجوز نزع ثياب الشهيد التي قتل فيها، الشهيد المعركة لا تنزع ثيابه ولا يغسل كما تعلمون، فلا ينزع ثيابه التي فيها الدماء. قال بل يدفن فيها، قال بل يدفن وهي عليه، لقولي عليه الصلاة والسلام في قتل أحد زملوهم في ثيابهم، زملوهم أي يعني بمعنى زملوهم أي كفنوهم في ثيابهم، يعني اجعلوهم ملفوفين في هذه الثياب. قال أخرجه أحمد بهذا اللفظ، وفي رواية له زملوهم بدمائهم، لذلك لا يغسل وإنما يكفن بملابسه وبدمه. وكذلك أخرجه النسائي وعزاه الشوكاني لأبي داود فوهم. وفي الباب عن جابر وأبي برزة وأنس، فانظر للمسألة الثانية والثلاثين الحديث الأول والثانية والثالث. من الأشياء يعني اللي الواحد بيتذكرها من الأيام السوداء التي مرت، اللي اتصل عليا وبيقول لي الجماعة اللي ماتوا قتلوا في المظاهرات مش عاوزين الإخوان يغسلوهم ولا يكفنوهم، وعايزين يجعلوهم ملفوفين في ملابسهم التي قتلوا فيها. قلت له هذا هؤلاء هم الخوارج، واللي سأل يعني الله أعلم يعني بيه. المهم مش عارف كان بيسألني بقى بيمتحني ساعتها ولا ايه، لانه برضو مش قوي. يعني راحت سبحان الله، والله شفنا ايام يا اخواننا، والله يعني هذه ايام مرت علينا رأينا فيها امور من الامور التي كنا نسمع عنها ايام حرب الخوارج مع علي بن ابي طالب، ولكننا رأيناها رأي العين. يعني الجيل ده سيذكر له انه رأى ظهور الخوارج في هذا العصر ظهورا عجيبا. نسأل الله السلامة، ونسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ ليبيا، وأن يمكن بفضل الله تبارك وتعالى لجيشها الذي يريد أن يقضي على الخوارج، ولكن لا يرضى بذلك أمريكا ولا ترضى بريطانيا. تصوروا يعني بعيدا، يعني مش كلام من ناحية الشرعية، لو كلمنا من ناحية السياسية، تخيل لما بعض الناس زي بريطانيا بتجمع الأمم المتحدة ومجلس الأمن علشان يقول لك الجيش الليبي إيه اللي دخله طرابلس، الجيش الليبي إيه اللي دخله، طب والناتو إيه اللي دخله ليبيا، إيه اللي دخل الناتو ليبيا، بتوع الناتو هم اللي بيقولوا إيه اللي دخل الجيش، لا محظور على جيش حفتر إنه يدخل طرابلس. سبحان الله، لما جيش البلد عايزين تعملوا عليه حظر زي ما انتوا عاملين عليه حظر من ناحية السلاح، ولا تريدون له ان يدخل لتحرير البلد من الخونة رجالتكم، ما هناك رجال خونة اشتراهم الامريكان بالمال، هؤلاء ارادوا تقسيم الاوطان وتقسيم بلاد المسلمين من اجل من؟ من اجل المجرمين الذين يريدون ان يشفطوا شفط مقدرات هذه البلاد من بترول وغيره وغاز. فلو البلد بلد قوية وفيها حاكم قوي وفيها جيش، هنقول لكم عايزين بترول اب تمنه، لا احنا مش عايزين كده، احنا نخلي بقى شوية ميليشيات وعصابات ونورد لهم سلاح، وهم يدونا بقى البترول بدولار، البترول يتباع، البرميل بدولار. ليه؟ ما هو يعني هو اللي بيبيع خسس عليه ايه، هو كده كده بياخد اللي هو عاوزه، وهو بالنسبة لهم يعدوا والعياذ بالله لقيط مرتزقة، فبيبيع مقدرات الشعب الليبي. هو ماله، هو عايز ياخد المبلغ اللي هيعطوه اياه وينتهي الامر على كده. بقت يحدث لليبيا ما يحدث لا يعنيه من قريب ولا من بعيد. سمعنا شيء غريب جدا، المجلس الامن هيجتمع من اجل يقول للجيش الليبي انت رايح تعمل ايه في طرابلس. سبحان الله، خلي بالكم الكلام ده احنا بنقوله بحرقة، لان هذا الكلام كان بيحدث في بلادنا، كانوا عايزين يقولوا للجيش المصري انت رايح تعمل ايه في سينا، سينا محظورة عليك، ويمنع من السلاح وتتعامل مؤامرات لمنع السلاح عن الجيش المصري، عشان لا سينا، عشان بعد كده تحل القضية الفلسطينية في سينا عن طريق سينا. يبقى اخدين بالكم، سيعطون ارضا مملوكة للشعب المصري للفلسطينيين، ليس حبا في الفلسطينيين، وانما لترتع اليهود وتنتهي المشكلة الفلسطينية للأبد. تنتهي المشكلة الفلسطينية عن طريق مين؟ وبعد كده بقى هنتخانق مع الفلسطينيين ويتخانقوا معانا ونضرب فيهم، واليهود يرتعون في أرض فلسطين وتنتهي المشكلة الفلسطينية. نفس الكلام الآن بيتقال للجيش الليبي، الجيش حفتر، بيتقال للجيش المشير حفتر انت داخل طرابلس تعمل ايه، وانتوا بتتكلموا بحجة ايه، بأي حق انتوا بتتكلموا؟ يعني شوف يعني البجاحة ليها ناس يا اخي، حاجة غريبة جدا. اين حمرة الخجل؟ ناس ما عندهاش اي دم ولا دين ولا ضمير ولا اخلاق، لما يجوا يكلموا جيش البلد الاصلي يقولوا له انت رايح تعمل ايه، محظور عليك لا تتحرك الا بعد استئذان مجلس الامن اللي انعقد واتخذ قرارا بادخال الناتو لتفكيك وضرب الجيش الليبي، وكانت مخطط. ما هو خلي بالكم، ما هو ليبيا تفكك جيشها زي ما حدث، اصبحت الميليشيات ترتع فيها، تم قبل منها ما نجربه بتفكيك الجيش العراقي، ما الذي حدث؟ ضاعت العراق. نفس الكلام ارادوا ان يفعلوه مع دولة دولة وبلد بلد بفضل الله تبارك وتعالى كالعادة، بفضل، ليس هذا الكلام والله لا نقول لاننا مصريون، وانما كالعادة كما حدث مع التتار كما حدث مع الصليبيين، يأتون إلى هذه البلاد التي شاء الله عز وجل أن تكون كنانة لله في أرضه، تكسرت مؤامراتهم على الصخرة العتية، صخرة الجيش المصري والدولة المصرية والشعب المصري. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع المسلمين على كلمة واحدة، وأن يقوموا بضحض وبحر جميع المؤامرات التي تسعى إلى تفكيكهم. ليس هناك فرق بين المصري والجزائري والليبي والسوري واليمني والخليجي والسعودي والقطري والبحرين، كلنا إخوة مسلمون عرب متحابون، ينبغي علينا أن نفعل هذا، ولا ينبغي أن نجعل آذاننا لهذه المؤامرات التي تريد أن تفرق بيننا. وليس هناك كاسب في المعركة إلا هؤلاء المجرمون من الصليبيين ومن اليهود، هؤلاء هم المستفيدون، لأن الغرض اللي لعبوا عليكم من أجل أن يمتصوا ثرواتكم وأن يمتصوا مقدراتكم. فعلى بركة الله يسير المشير خليفة حفتر ومن ورائه جيشه ومن ورائه العرب والمسلمون يعينونه بدعواتهم وبما يستطيعون من أجل أن يطهر بلد ليبيا من كل من يريد أن يدنسها من الخوارج المارقين من الدواعش ومن أسسهم وهم الإخوان خوان المسلمين خوان العرب. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر المسلمين وأن يعزهم وأن يعز العرب المسلمين وأن يرفع رايتهم وأن يدحر مخططات أعدائهم. نريد أن نقول للجنود الذين في جيش المشير خليفة حفتر، سيروا على بركة الله، إنكم تسيرون على درب علي بن أبي طالب، لأنكم تقاتلون الخوارج. النبي صلى الله عليه وسلم قاتل على تنزيل القرآن، وأنتم تقاتلون على تأويل القرآن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. أنتم مثل إخوانكم من الجيش المصري، هؤلاء يقومون بصد الهجمات الداعشية الخارجية من الناحية الشرقية، وأنتم تصدونها من الناحية الغربية. وفق الله الجيش الليبي، جيش المشير حفتر والجيش المصري وجيوش المسلمين. نسأل، احنا نرجو أن نستيقظ لنجد أن هناك قوة عربية إسلامية مشتركة تستطيع أن تقوم بردع كل من تسول له نفسه أن يمس هذه البلاد أو سيادة هذه البلاد. لسنا فقراء، هذه البلاد عندها أموال كثيرة جدا من الناحية المادية المالية، نحن أغنياء بفضل الله عز وجل، مقدرات الأمم كلها تحت أرجلنا في هذه المنطقة بفضل الله عز وجل، المنطقة التي حباها الله تبارك وتعالى، وعندنا جنود بفضل الله عز وجل عندهم استعداد لأن يقتلوا في سبيل الله من أجل الحفاظ على هذه الأرض التي ورثوها من محمد عليه الصلاة والسلام ومن صحابته رضوان الله عليهم. إذا هؤلاء أعلنوا الجهاد بحق فإن كل القوى العالمية ستقف وتعمل لهم ألف حساب. لسنا فقراء لا من الناحية المادية ولا من ناحية الرجال ولا من ناحية العتاد. عندنا استطاعة لو أردنا، عندنا استطاعة لو وفقنا الله عز وجل، وضعنا أيدينا في أيدي بعضنا البعض لإنتاج السلاح، عندنا العقول العربية الإسلامية العظيمة، عندنا عقول بالفضل الله. ثم من المسلمين من غير العرب، وعندنا المال وعندنا الجنود، فلماذا يسبقوننا ولماذا يتحكمون فينا؟ نحن الذين نفعل هذا بأنفسنا. ندعو الله تبارك وتعالى أن يثبت المسلمين وأن يجعل ليبيا موحدة وأن يجعل جيش ليبيا جيشا قويا تخافه كل القوى التي تريد شرا بهذه البلاد، والله الموفق. نعود إلى ما كنا بصدد. يقول ولا لفكرنا بالقصة دي الأيام اللي قلنا عليها، الأيام السوداء، نزع ثياب الشهيد. المسألة 39، ويستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه. يبقى الثوب الواحد ده الأصل يا أخوانا، تمام؟ لكن هو بيتكلم الشيخ هنا عن إيه؟ عن ماذا؟ عن الشهيد، ما زال الكلام عن الشهيد. ويستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه. يبقى بعد ذلك الشهيد مثلا يلبس الملبس العسكري، الجندي مثلا المصري أو الليبي بيلبس البدلة العسكرية، ومات قتل في سبيل الله شهيدا إن شاء الله، نسأل الله لهم الشهادة، نزملهم في دمائهم وفي ملبسهم العسكري، لا يخلع ولا يغسلون، ويلف في كفن، كفن فوق الملابس العسكرية. الكفن بعد أن يؤخذ منه الأشياء الثمينة التي لها ثمن، يعني يتخذ الأشياء التي لها قيمة، ثم بعد ذلك الملبس الذي يلبسه يغطى من فوقه استحبابا ليس وجوبا، استحبابا، يكفن بكفن. هذا الكفن من الممكن أن يكون واحد أو أكثر من ذلك من باب الاستحباب. ويستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه، لكن بالنسبة للإنسان العادي هذا جرد من كل ثيابه، فيجب يجب تكفينه بثوب واحد واستحبابا بثلاثة. لكن بالنسبة للذي سيدفن في ملابسه التي قتل فيها يستحب بقى، ليس وجوبا وإنما لأنه كده كده متغطي بملابسه العسكرية التي قتل فيها، فيكفن استحبابا بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب، وتقدمت قصتهما في المسألة 34 و36 و37. وفي الباب قصتان أخريان. الشيخ الألباني بيكثر هذه لأن هذه الحديث خلي بالكم فيها نور وفيها عبرة. تكثير الأحاديث هذا واحد يقولك ما خلاص بقى كفاية حديث واحد، كفاية حديث واحد، من يقول للنور كفاية؟ هذا كلام المصطفى، الوحي، هذا وحي اللي انت بتسمعه ده وحي، فكيف يقال له كفاية؟ لا، ده احنا مستعدين نقعد لغاية الفجر نسمع أحاديث. كلام طالما كلامي، في حد يشبع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو يشبع من كلام الصحابة الكرام أو أخبرهم رضوان الله عليهم؟ يقول الأولى، القصة الأولى عن شداد بن الهاد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبع. والله يا أخوانا الحديث لما قرأته يعني الإحساس قوي جدا، يعرفنا بإيمان نحن إيه وإيمان الصحابة إيه. شوفوا عشان تعرفوا، شوفوا بس بالله عليكم وانتوا بتسمعوا الحديث وبتقرؤوه اعرضوا أنفسكم وقلوبكم على هذا الحديث عشان تعرف أين أنت من هؤلاء الأصحاب، ولماذا عظمهم رب العالمين، ولماذا جعلهم في هذه المكانة العالية وأعطاهم هذه المناقب. اسمع، أن رجلا من الأعراب، عارف يعني من الأعراب؟ رجل بدوي، رجل من البدو. أن رجلا رضي الله عنه، أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال أهاجر معك، فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كانت غزوة خيبر غنم النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم غنائم فقسم، وقسم له، أسم الغنائم وأعطى هذا الأعرابي قسما له حقه في الغنيمة. واعلموا أنما غنمتم من شيء، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، اللي هو الخمس، ثم بعد كده أربعة الأخماس لمين؟ للمقاتلين. وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم، كان الرجل بعيدا يرعى الظهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمن، إن كان في الساقة كان في الساقة، كان في المقدمة كان في المقدمة، في أي موضع بيضع القائد بيقول سمعت وأطعت. فهذا الرجل كان يحمي ظهورهم رضوان الله عليه. فلما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم مقسم، قال لهم خدوا يا أصحابه اللي معاه النصيب لما يجي الدهوله. فلما جاءهم دفعوه إليه، أعطوه إياه، فقال ما هذا؟ قال قسم لك النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك، هذا حقك. فأخذه فجاء بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قال قسمته لك، ده حقك. قال ما على هذا تبعتك؟ أنا ما اتبعتكش من أجل هذا، ما على هذا تبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه، أنا اتبعتك من أجل أن يجي لي سهم هنا أموت أدخل الجنة، أنا مش عايز فلوس ولا عايز دنيا ولا عايز غنائم، انظر إلى الصدق. فقال ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقي بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم أحاله على ماذا؟ على قلبه، على الصدق. قال إن تصدق الله يصدقك، لو صدقت الله صدقك الله. فلبثوا قليلا، فترة قليلة، ثم نهضوا في قتال العدو، استريحوا وقاموا لقتال العدو. فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم محمولا، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، فقد أصابه سهم حيث أشار، المكان اللي أشار إليه جاء السهم فيه وهو مقتول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كان بيتكلم هو؟ قالوا نعم. قال صدق الله فصدقه، اسمع، ثم كفنه صلى الله عليه وسلم في جبة النبي، خد الجبة النبي صلى الله عليه وسلم فكفنه فيها، ثم قد يحط الجبة عليه وهو ملفوف في ملابسه العسكرية، غطاه بكفنه جبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته، اسمع بقى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. تخيل ده بقى يقابل ربه والنبي عليه الصلاة والسلام شهيد، قال عنه شهيد، إذا النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه صادق، فقال اللهم تاني هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك. حديث عظيم. القصة الطيبة دي أخرجه عبد الرزاق والنسائي والطحاوي في شرح المعاني والحاكم والبيهقي في السنن والدلائل. قلت الشيخ الألباني يقول قلت وإسناده صحيح، رجاله كلهم على شرط مسلم ما عدا شداد بن الهاد لم يخرج له شيئا ولا ضير، فإنه صحابي معروف. وأما قول الشوكاني في نيل الأوطار تبعا للنووي في المجموعة إنه تابعي فوهم واضح فلا يغتر به. القصة الثانية عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى قال فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم. خدوا بالكم بقى عشان تعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال لولا أن تجد صفية على نفسها أو في نفس في نفسها. لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى، امرأة شبح امرأة من بعيد لم يتحقق من هي، حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى تقتربت منهم من القتلى قال فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم، لأن النساء كما تعلمون يعني الأمر صعب عليهن حينما يرين أحدا من أقاربهم أو من ذويهم. قال فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم، فقال المرأة المرأة، خلي بالكم من المرأة يعني احذروا المرأة، المرأة المرأة، ولم يعني لم يقل من هي لأنه لم يتحقق منها، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا إذا أعلمه رب العالمين، هي من بعيد شبح امرأة لم يظهر له من هي. قال فتوسمت الزبير أنها أمي صفية، صفية بنت عبد المطلب، فخرجت أسعى إليها فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى، قبل أن تنتهي أدركها. قال فلدمت في صدري، ضربته في صدره ودفعته. في الأمور اللي زي دي النساء وبالذات يعني هذا ابنها ما لن يستطيع أن يمنعها. قال فلدمت في صدري، وكانت امرأة جلدة قوية، قالت إليك لا أرضى لك، كلمة قال عند الغضب لا أرضى لك، مثل ما يقول لا أم لك، واضح، ولا أب لك. قالت إليك يعني دعني لا أرضى لك، فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك، فوقفت. مع إن الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة لها إيه؟ ابن أخيها، هي عمته، ولكن لا، هذا هو الرسول. علشان تعرفوا أن القضية لم تكن اتباعا للنبي لقرابة، لا، إيمان حقيقي باشر القلوب، إيمان حقيقي. فقال لها في هذا الموقف، فقال لها فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عزم علي، عزم عليك، فوقفت. ما عندها، شوف الإيمان يا أخوانا، في هذه الحالة الشديدة وقفت مع إنه ابن أخيها، ولكن هذا هو الرسول محمد عليه الصلاة والسلام لا يتحدث بصفته ها ابن عبد الله ابن عبد المطلب، وإنما يتحدث بصفته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقفت وأخرجت ثوبين معها، فقالت هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة فقد بلغني مقتله، فكفنه فيهما، خد ثوبان كفنه فيهما. قال فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة، فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد فعل به كما فعل بحمزة، أيضا مثل به كما مثل بحمزة رضوان الله عليهما، فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له. الأنصاري لا يكفن وإنما في ملابسه فقط، والحمزة رضوان الله عليه يكفن في ثوب، ويعني ده عم الرسول عليه الصلاة والسلام. لا، انظر، والثوبان أتت بهما أخته السيدة صفية. لا، انظر، وجدنا غضاضة لأنه في مساواة بين الإيه الصحابة، هذان قاتلا في سبيل الله حتى قتلا، فلم يميز بينهما. فقالت فقال فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له، فقلنا لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب، فقدرناهما يعني إسناهما، قمنا بقياسهما، فكان أحدهما أكبر من الآخر، فلم يقولوا الثوبان أتيا لمن؟ لحمزة، إذن يأخذ الكبير. قال لا، فأقرعنا بينهما، عملوا قرعة بين حمزة وبين الأنصار رضوان الله. انظروا إلى الصحابة يا أخواننا الكرام، فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار له، أي بالقرعة. أخرجه أحمد والسياق له بسند حسن، والبيهقي وسنده صحيح. الحديث الأربعون، والمحرم يكفن في ثوبيه اللذين مات فيه. المحرم يرتدي كم قطعة؟ اثنتين، الإزار والرداء، يكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما، لقولي عليه الصلاة والسلام في المحرم الذي وقصته الناقة: وكفنوه في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وكذلك الشهيد يبعث يوم القيامة جرحه يصعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، فكلاهما يبعث على ما مات عليه. قال: وتقدم بتمامه في الفصل الثالث فقر دال، وهذه الزيادة رواها النسائي وكذا الطبراني في المعجم الكبير من طريقين عن عمرو بن دينار عن ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا سند صحيح. المسألة 41 نقف عليها إن شاء الله لنتمم القول فيها في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى.